الله عليه وسلم الشفاعة الثلاثة يأتي بها الناس إلى الأنبياء عليهم السلام. الحديث الأول في أهل الموقف أن يتصل القضاء، والثاني في دخول الجنة، والثالث في وزر الإنصات بين 101 يولك ذلك ذلك 89. نعم، فهل يأتي الناس في هذه المراحل الثلاثة للأنبياء يتصل القضاء؟ هو ذكر هذا في الحديث الأول وفي حديث الصور. الحديث الأخير هذا اللي وقفنا ما بالضبط.